قد سبق في الأمس استعراض الطوائف التي أنكرت الربوبية وأنكرت الرب العظيم وأخلت بهذا النوع العظيم من أنواع التوحيد، مع أنه أمر فطري فطر الله عليه جميع الخلق. وأما توحيد الأسماء والصفات فقد أخل به طوائف، خالفه طوائف وهم طوائف معطلة، طوائف معطلة الذين عطلوا الرب من أسمائه وصفاته. فالتعطيل من التعطيل من العطل، وهو الخلو والخراب. فالدار إذا عطلت عن ساكن قالوا سمى الدار عطل، والبئر إذا هجرت ولم يؤخذ ينزح منها ماء تسمى بئر معطلة، وبئر معطلة وقصد مشي. والإبل إذا عطلت عن راعيها، عطل الإبل عن راعيها إذا لم يكن لها راعي، وعطل الدار عن ساكنها إذا لم يكن لها ساكن. ويقال المرأة عطل إذا لم يكن عليها حلي، خلت من الحلي. فالمادة مادة العين والطاولة تدور على الخلو والفراغ. ويقال لمن عطل العالم عن صانع أوجده وأتقنه معطل. وهؤلاء المعطلة عطلوا الرب من أسمائه وصفاته، وهم ثلاث فرق: فرقة الجهمية، وفرقة المعتزلة، وفرقة الأشاعرة. فرقة الجهمية وفرقة المعتزلة وفرقة الأشاعرة، وهم متفاوتون في التعطيل. والكلام فيها على في هؤلاء المعطلة لأن الناس ابتلوا بهم، لأن هؤلاء المعطلة موجودون، لأن هؤلاء المعطلة موجودون الآن في هذا الزمن وفي أزمنة سابقة، وكتبهم موجودة ومؤلفاتهم موجودة وشبههم موجودة ومنتشرة. فلا بد لطالب العلم أن يعرف هذه الفرق، ويعرف شبههم، ويعرف ما هم عليه من الباطل، حتى يحذره، حتى لا يقع فيه. وكان السلف الصالح في عافية من هذه الشبه والكلام في شبه هؤلاء، فلم يكن بهم حاجة إلى أن يتكلموا في هذا البحث. ولكن لما وجد هؤلاء المعطلة وانتشروا بين الناس، وانتشرت مؤلفاتهم، وانتشرت شبههم، وانطلت شبههم على بعض أهل السنة، وتأثر بها بعض الناس، صار لزاما على أهل الحق وأهل السنة أن يكشفوا الباطل، وأن يزيفوه، وأن يردوه إحقاقا للحق وإبطالا للباطل. فهذا ففرق المعطلة ثلاث: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة.